السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد كتابي المختصر في فقه مذهب الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ووقتها كصلاة الضحى وآخرها قبيل الزوال، وتسن بصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، ويسن الأكل قبل صلاة فطر وبعد أضحى لمضحٍ، وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينها: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم يستعيد ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر أحكام الفطرة أحكام الفطرة، ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية ويحثهم عليها، ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها، وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاها. قول المؤلف هاهنا: باب صلاة العيدين، أضيفت الصلاة إلى اليوم الذي تصلى فيه، أضيفت إلى ظرفها. وصلاة العيدين قد رغب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليهما، وقد أمر حتى النساء أن يخرجن إلى الصلاة، وأمر العواتق والحيض أن يشهدن الصلاة. قال: وتعتزل الحيض موطن الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فسئل عن المرأة لا تجد الجلباب وهو العباءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فعند في مذهب أحمد أنها من فروض الكفايات، قالوا: لأنه قد ورد الأمر بها، فقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقد فسر هذا بصلاة عيد النحر، وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقد فسرت هذه الآية بأن المراد بها صلاة عيد الفطر. وسدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخروج إلى المصلى، ولم يقولوا بأنها من فروض الأعيان، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن صلاة العيد واجب على الأعيان، واجبة على الأعيان، استدل بالأوامر الواردة في هذا. وهناك طائفة قالوا بأنها سنة مستحبة وليست بواجبة، وأوسط الأقوال هو القول بأنها من فروض الكفايات. والمراد بفرض الكفاية أنه يخاطب به الجميع ويطالب به جميع الناس، لكن إذا أداها البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: وشروطها كالجمعة، يعني أن صلاة العيد يشترط لها حضور العدد، يشترط لها أن تكون في الوقت، ويشترط لها أن تكون في قرية فيها استيطان، ووقتها كصلاة الضحى. وصلاة الضحى تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي وقتها بما قبل الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة العيد خارج البلد بالصحراء، ومن هنا فإن الأفضل أن تؤدى خارج البلد، ولولا في كل بلد أن يكتفوا بصلاة واحدة يجتمعون جميعا فيصلون وينتقون من المواطن ما يكفي جميع الناس، وذلك لأن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام تظهر هذا الدين وتظهر اعتزاز أهله وتظهر أنهم على كلمة واحدة، فحسن أن يكون أهل كل بلد يقيمون صلاة العيد في موطن واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد فأول ما يبدأ بصلاة العيد، ولم يكن ينادى لصلاة العيد بأذان ولا بإقامة ولا بأي نوع من أنواع النداء. ويكره التنفل قبل صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى ابتدأ بالصلاة، وليس المصلى الذي في الصحراء بمسجد حتى يقال بأنه يشرع فيه تحية المسجد. ومن السنن المتعلقة بيوم العيد الأكل من تمرات وترا قبل أن يخرج الإنسان إلى صلاة عيد الفطر، ليفرق الإنسان بين يوم فطره ويوم صومه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يأكل هذه التمرات، وكان في الطريق يكبر الله جل وعلا حتى يصل إلى المصلى. وهكذا بالنسبة للأضحى كان يكبر في الطريق، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. والفقهاء يستحبون في يوم الأضحى ألا يأكل الإنسان من شيء حتى يكون أول ما يأكل من أضحيته، ولا أعلم لهم في هذا دليلا بخصوصه. وصلاة العيد ركعتان بركوعين وأربع سجدات، ولكن فهي بمثابة كل صلاة ذات ركعتين، إلا أنها تختلف عن بقية الصلوات في الإكثار من التكبير، فإنه يستحب بعد تكبيرة الإحرام أن يكبر الإنسان عددا من التكبيرات. وقد ورد في حديث جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الركعة الأولى ويكبر خمسا في الركعة الثانية، فقال الإمام أحمد ومالك بأنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر ستا بعدها، وقال الإمام الشافعي يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها سبعا، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأن الحديث الوارد في هذا قال كان يكبر سبعا، فظاهره أنه يشمل تكبيرة الإحرام. وأما في الركعة الثانية فإنه يكبر خمسا بدون تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال ليست حال كون الإنسان مستتما القيام، وإنما هي في وقت الانتقال. وهذه التكبيرات من المستحبات، لو قدر أن الإمام نسيها فإنه تصح صلاته، ولو نسيها فتذكرها بعدما افتتح الفاتحة فإنه حينئذ لا يعود فيأتي بها، لأنها سنة فات وقتها فلم يشرع الإتيان بها. وفقهاء الحنابلة يرون أن الأفضل أن ترفع الأيدي مع كل تكبيرة، وذلك لأن هذه التكبيرات ليس قبلها سجود ولا بعدها، فشرع رفع اليدين فيها. كما أن بعض الفقهاء يستحب أن يقال بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإذا ذكر العبد بين هذه التكبيرات بأي نوع من أنواع الذكر فإنه يجزئه في ذلك. فإذا انتهى من التكبيرات استعاد، بعض الفقهاء يقول يستعيد بعد تكبيرة الإحرام، وعند مالك أن الاستعادة غير مستحبة مطلقة، والصواب استحباب الاستعادة، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين عند قراءة القرآن بالاستعادة، ثم يقرأ، ثم بعد ذلك يبسمل ويستفتح، ثم يستعيذ، ثم يقرأ الفاتحة مبتديا بالبسملة. والقراءة في صلاة العيد جهرية، يجهر الإمام بالقراءة فيها، والمستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح وفي الثانية بالغاشية، وإن قرأ بأي سورة غيرهما أجزاه ذلك. ثم بعد الفراغ من الصلاة يخطب خطبتين، وظاهر هذا أن صلاة العيد يبتدأ بها قبل خطبتي العيد، وقد كان ذلك هو الموجود على عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، فلما جاء بعض بني أمية كان يبتدئ بالخطبة أولا ثم يصلي، فسئل عن ذلك فقال إن الناس لا يجلسون، لأن الاستماع إلى الخطبة ليس من الواجبات في خطبتي العيد، وإنما هو من المستحبات. ولما رأى هذا الأموي أن الناس يقومون، رأى أن يبتدي الخطبة، يبتدي العيد بالخطبة قبل الصلاة. والسنة مقدمة في هذا على الاجتهادات والآراء، ومن هنا فإذا كان هناك سنة وكان النظر العقلي عند بعض الناس يخالف تلك السنة، فإننا نقدم السنة على غيرها، ونعتقد أن السنة هي الموافقة للعقل الصحيح، وهي التي تتحقق بها المصالح. والنصوص الواردة في خطبة العيد قال، يقول الرواة فيها: ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بلفظ مطلق. ولذلك توقف بعض الفقهاء في كون العيد يخطب لها بخطبتين، وقالوا تكفي الخطبة الواحدة. والظاهر أن هذه النصوص التي فيها خطب لا تدل على أنه إنما خطب بخطبة واحدة، وتحمل على عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في كونه يخطب بخطبتين. والفقهاء يستحبون أن يبتدئ خطبة العيد بالتكبير، ويقولون تبتدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الأظهر أن الخطيب يبتدئ بحمد الله تعالى كسائر الخطب. وإن كان الأولى الإكثار من التكبير في ثنايا الخطبة وفي وما قبل الصلاة، وذلك لأن الله تعالى قال: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فإنه يستحب للناس من غروب شمس آخر يوم من رمضان أن يكثروا من التكبير في طرقاتهم وذهابهم وإيابهم وبيوتاتهم حتى يصلوا صلاة العيد. وهكذا في عيد الأضحى يستحب للناس أن يكثروا من التكبير ابتداء من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة، ويستمروا إلى غياب الشمس من اليوم الثالث عشر. وفي خطبة العيدين يخطب بما يتعلق بأحكام الناس وما يحتاجون إليه، ففي الأضحى يبين للناس أحكام الأضحية، ويبين لهم الأحكام المتعلقة بها من جهة شروطها، ومن جهة ما يجزئ فيها، ومن جهة وقتها ونحو ذلك. وأما في عيد الفطر فإن الفقهاء يقولون بأنه يستحب أن يخطب عن صدقة الفطر، ولكن صدقة الفطر قد انتهى وقتها، ولذلك ينبغي أن يشار في الخطبة إشارة إليها، وينظر إلى ما يحتاجه الناس من الأحكام فيتكلم عنها في تلك الخطبة. ومن فاتته صلاة العيد فإنه يستحب له قضاؤها، وقد ورد قضاؤها عن عدد من الصحابة، بعضهم يقول تقضى على هيئتها وكيفيتها بركعتين وبالتكبير المعهود، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه يقضيها أربعة، ولا بأس أن تقضى من قبل الجماعة، ولكن إذا صلاها جماعة بعد صلاة الإمام فإنهم لا يخطبون لها خطبة مستقلة، ويكتفون بأداء الصلاة فقط، وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، كما لو لم يأتهم الشاهد الذي يشهد برؤية هلال شوال إلا بعد الزوال، فحينئذ يصلي الإمام هذه الصلاة من الغد، وذلك لأنه قد فات وقتها، فشرع لهم أن يقضوها من اليوم الآخر. وقد ورد في حديث أنس عن عمومة له أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ركب شهدوا برؤية الهلال بعد الزوال، فأمر الناس بالفطر ووعدهم من الغد. ومن الأمور التي ومن أنواع الصلوات التي يؤمر الناس بها صلاة الكسوف، والمراد بالكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر في وقته المعتاد، وذلك أنه في منتصف الشهر يكون تكون الأرض بين القمر والشمس، فلا يتمكن الناس من رؤية عكس الشمس على القمر، وفي آخر الشهر القمري يكون الكسوف، فالكسوف إنما يكون في آخر الشهر، وذلك حينما يكون القمر بين الأرض والشمس. وقد يتمكن أهل الحساب والفلك من معرفة وقت الكسوف والخسوف، ولا يعني هذا التقليل من هذه الآية العظيمة، فإن الخسوف والكسوف آيتان عظيمتان يخوف الله بهما عباده، وكون أهل الحساب يطلعون على وقته قبل حصوله لا يعني انتفاء التخويف، فإن التخويف مبني على أمور، أولها أن الكسوف والخسوف فيه تذكير بقدرة الله جل وعلا الذي خلق هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، وثانيها أن القادر على إذهاب هذه الشمس وعلى إذهاب ضوء الشمس وضوء القمر قادر على إذهاب النعم عنك يا أيها العبد، نعم الله التي تترى عليك، فحينئذ تخاف من الله أن يذهب نعمه عنك. وثالثا العبد عندما يرى خسوف القمر وكسوف الشمس يتذكر اليوم الآخر الذي يخسف فيه الشمس والقمر، وحينئذ يحدث له ذلك خوفا في قلبه. وإذا قال أهل الحساب بأن الشمس ستكسف أو أن القمر سيخسف فإنه لا يعمل بكلامهم في أداء الصلاة حتى يرى ذلك حقيقة، فلو قدر أن هناك سحابة يصد الناس عن رؤية القمر فحينئذ لا يشرع في حقهم أن يصلوا صلاة الخسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فمن لم يرى خسوف القمر فإنه لا يؤدي الصلاة. وصلاة الكسوف عند أكثر الفقهاء مسنونة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس، والأظهر أن صلاة الكسوف من فروض الكفايات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها ونادى إليها وصلاها جماعة، ومن هنا فإن الأفضل أن تصلى هذه الصلاة ومن هنا فإن الأرجح أن هذه الصلاة من فروض الكفايات، ويستحب أو تصلى هذه الصلاة جماعة فيجتمع الناس لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، وكذلك يجوز أن تصلى فرادا، يصليها كل واحد بانفراد، لأن النصوص الآمرة بأداء هذه الصلاة عامة تشمل الجماعة وتشمل المنفرد. ووقت صلاة الكسوف يبتدئ من كسوف الشمس إلى أن يزول الكسوف، لأن هذا هو سبب الصلاة، فتكون الصلاة مرتبطة به، وينادى لها الصلاة جامعة، سواء رفعت الكلمتان الصلاة بالضم أو نصبت، على اختلاف بين الرواة في هذا. وأما عن صفتها فجمهور أهل العلم يقولون بأنها تصلى بركعتين، في كل ركعة ركوعان، وبحيث يركع أربع ركوعات ويسجد أربع سجدات. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه يصليها بركعتين بركوعين كصلاة الفجر. وهناك قول ثالث بأنه يجوز أن تصلى بركوعين في كل ركعة، وبثلاثة ركوعات، وبأربعة ركوعات، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك كما في صحيح مسلم. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، ومن هنا فإننا نحتاج إلى الترجيح بين الروايات الواردة في هذا الباب. فإذا نظرنا في هذه الروايات وقارنا بينها وجدنا أن الراجح فيها أنه صلاها بركعتين في كل ركعة ركوعان، فيكون ما عداها من باب الشاذ. قال: وصفتها أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع، ويقرأ وعند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الركوع الأول، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أن الثانية تكون أقصر من الأولى. وظواهر الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، فقد قال ابن عباس: جهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأما ما ورد من حديث عائشة أنه قرأ نحوا من سورة البقرة، فإنه لا يدل على أنه لم يجهر فيها، وإنما لم تضبط ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت هذه اللفظة. ومن أنواع الصلوات الخاصة صلاة الاستسقاء، وذلك أنه إذا أجدبت الأرض وأقحطت وقل النبات واحتاج الناس إلى المياه، شرع لهم أن يصلوا لله صلاة يطلبون منه جل وعلا أن يسقيهم وأن يغيثهم. وفي صلاة الاستسقاء ترغيب للناس بأن يطلبوا أمور دنياهم وأمور آخرتهم من رب العزة والجلال، وهو سبحانه كريم يجيب دعاء الداعين إذا دعوه. والاستسقاء يراد به طلب السقيا، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، ومعنى قولنا مؤكدة يعني أنه قد تأكد الطلب فيها. ويشرع عند وجود القحط والجذب أن يواعد الإمام الناس يوما ليخرجوا فيه لصلاة الاستسقاء. وليعلم بأن من أعظم أسباب نزول المطر كثرة الاستغفار والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ومن أعظم ما يمنع الله به الأمطار منع الزكاة، ومن أعظم ما يمنع الله به الأمطار ظلم العباد، ومما يمنع الله به من إنزال الأمطار الإسراف في استعمال المياه. ووقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى قبيل الزوال، وصفتها كصلاة العيد بحيث يكبر فيها بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وبخمس في الثانية. والأصل أن تفعل جماعة، وهذا هو الأفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وجماهير على مشروعية صلاة الاستسقاء خلافا للإمام أبي حنيفة. ويجوز أن تصلى صلاة الاستسقاء فرادا، يصليها المسلم وحده يطلب ما عند الله جل وعلا. ويستحب أن يتقرب الناس إلى الله قبل الاستسقاء بأنواع من القربات، منها أن يتوبوا إلى الله من الذنوب والمعاصي، فإنه ما نزل بهم بلاء، ومن ذلك منع الأمطار إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وهكذا يؤمر الناس بإرجاع المظالم إلى أهلها، ليكون ذلك من أسباب إجابة دعائهم، من أسباب إجابة دعائهم. وهكذا أيضا يؤمر الناس بترك التشاحن فيما بينهم، بحيث يحب بعضهم بعضا ويواد بعضهم بعضا. ويؤمرون أيضا بالصدقة والصيام، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفضل الله جل وعلا عليهم بأنواع الخيرات، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وصلاة الاستسقاء يعد الإمام الناس فيها يوما، فيخرجون خارج البلد فيصلونها في الصحراء، ويخرج الناس على هيئة متواضعة، بحيث يختارون ثيابا من غير الثياب باهظة الأثمان، ثياب البذلة التي تكون لاستعمال الإنسان في مهنته وعمله. ويخرج الإنسان متذللا لربه جل وعلا، متخشعا، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يخرج أن يؤكد الإمام على أهل الدين والصلاح، لأن لعل الله جل وعلا أن يستجيب لدعائهم بإنزال المطر. وهكذا يخرج معهم كبار السن، ويخرج معهم الصبيان، ويباح خروج الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز، لعل الله أن يرحم العباد. وهكذا لا بأس أن يخرجوا بهائمهم معهم، لعل الله جل وعلا أن يرحمهم بهذه البهائم. يبتدئ الناس بصلاة الاستسقاء مباشرة، ولا ينادى بين يديها بشيء من النداء، لا بأذان ولا بإقامة ولا بغيرها. ثم بعد ذلك يخطب خطبة واحدة. هكذا عند فقهاء الحنابلة يستحبون أن تكون خطبة واحدة، وأكثر أهل العلم على أنها خطبتان. ويفتتح بالتكبير كخطبة العيد، وتقدم الكلام عن الافتتاح بالتكبير في خطبة العيد. ويكثر الخطيب من الاستغفار في ثنايا الخطبة، وذلك لأن الله جل وعلا قد وعد المستغفرين بإنزال الخيرات وإنزال الأمطار. كذلك يقرأ الآيات التي فيها أمر بالاستغفار. ويشرع أن ترفع الأيدي عند دعاء الله جل وعلا في صلاة الاستسقاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ظهر كفيه إلى السماء، فقيل بأنه يجعل بطون يديه إلى الأرض على صفته المعتادة، وقيل إنه يقلب يديه لتكون أعلى منه بحيث يكون ظهر الكفين إلى أعلى، ويدعو بكل دعاء فيه طلب من الله أن ينزل الأمطار وأن يرحم العباد. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أسقنا غيثا. اللهم يعني يا الله أسقنا، أي أنزل علينا المطر. غيثا، الغيث هو المطر. مغيثا، هنيئا مريئا. ولا بأس بعد فراغ الخطيب من خطبته أن يقدم بعض الصالحين ليدعو الله جل وعلا. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه في الاستسقاء أمر العباس أن يدعو، فقال: كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي بعم نبيك. وكانوا في المدينة، فدل هذا على أن الأموات لا يتوسل بهم إلى الله في الدعاء، وذلك لأنهم لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل في الدعاء على أنواع. النوع الأول أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، فهذا مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيدعو الله بصفاته. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنوع الثاني أن يتوسل الإنسان لله عز وجل بفقره وحاجته، وهذا أيضا جائز مشروع. والنوع الثالث أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح الذي قد فعله، وهذا أيضا مشروع. وقد قال الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وقال تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، في نصوص كثيرة فيها توسل إلى الله بالعمل الصالح. والنوع الرابع من التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله من خلال الطلب من بعض الصالحين أن يدعو له، وقد توقف بعض أهل العلم في هذا النوع، والصواب أنه جائز لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قدوم أويس القرني وطلب من الصحابة أن يطلبوا منه الدعاء، وقال: من استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. وأما أن يتوسل الإنسان إلى الله بجاه أحد من الخلق ومكانته ومنزلته، فهذا لم يرد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فيكون من أنواع البدع ومن الأمور غير المشروعة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. وأما إذا توجه الإنسان بدعائه إلى غير الله، كما لو دعا أحدا من الأولياء أو الصالحين فقال: يا مهدي أغثنا، أو يا بدوي أنزل علينا الأمطار، فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقوله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فانظر كيف وصفه بالكفر وحكم عليه بأنه لا يفلح. وإذا لم يسقى الناس شرع لهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء، لعل الله جل وعلا أن يغيثهم. ولا ينبغي ربط الاستسقاء بكلام أهل الحساب من جهة وقت قدوم السحاب، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وهو سبحانه قد يقلب أحوال الناس في لحظات من قحط وجدب إلى مطر. وقد ثبت في الحديث أن رجلا أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فشكى إليه الحال وقحط البلاد والجدب وما لحق البهائم من الظمأ والجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه جل وعلا بإنزال الأمطار، ولم ينتظر في ذلك وقت نزول مطر أو غيره. وإذا كثر المطر فإنه حينئذ يستحب أن يثنى على الله جل وعلا. ومن الأدعية عند نزول المطر أن يقال اللهم صيبا نافعا، وأن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا كثر المطر جدا وخيف على الناس منه، فإنه حينئذ يستحب أن يدعى بصرف هذه الأمطار عن الناس إلى المواطن التي ينتفع بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فإنه لما دعا في خطبة الجمعة كانت الأمطار تنزل عليهم سبتا أسبوعا كاملا، ثم فدخل رجل من ذلك الباب من الجمعة القادمة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر والآكام الجبال الصغيرة. من أنواع الصلاة الخاصة صلاة الجنازة، وذلك أن هذا الدين العظيم نظم أحوال الناس في حياتهم، وكان مما نظمه أن نظم أحوال الإنسان بعد موته كيف يفعل به وما هو المشروع في ذلك الباب، وهذا من كمال هذا الدين. والجنائز جمع جنازة بتثليث الجيم، والجنازة قد تطلق على الميت الذي جهز ورتبت أحواله، وقد تطلق على السرير الذي يوضع عليه الميت. عندما يكون الإنسان في سياق الموت يستحب أن تلاحظ شأنه، أن يلاحظ حاله، ويستحب للناس على الصحيح أن يتداووا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. والتداوي لا ينافي التوكل، بل هو من أنواع التوكل، فإنه من بذل السبب، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى. وإن كان الشرع لا يستحب أن يطلب الإنسان من غيره الرقية، أما إذا رقى نفسه بنفسه أو رقاه غيره بدون أن يطلب منه، فهذا لا يتنافى مع حال الكمال. ولو قدر أن الإنسان طلب الرقية ليس عليه شيء في هذا، لكنه يترك بذلك حال الكمال. وإذا كان الإنسان في سياق الموت وكان عند الاحتضار، فإنه يتعاهد بتصفية أحواله من خلال بل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله برفقه، بحيث لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما تذكر عنده هذه اللفظة ليذكرها فيقولها. وإذا قالها ولم يتكلم بعدها فإنه لا تكرر عليه هذه الكلمة. وكم من إنسان قد كررت عليه هذه الكلمة فسئم منها، فتكلم بكلام شنيع في آخر حياته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويستحب للعبد قبل ذلك أن يكتب وصيته يتقرب بها لله عز وجل، وستأتي أحكام الوصايا فيما يأتي. ويستحب أن يوجه المحتضر إلى القبلة، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وإذا مات الإنسان استحب أن تغمض عيناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغمض عيني أصحابه بعد موتهم كأبي سلمة وغيره، وقد أخبر بأن الروح إذا خرجت من الجسد تبعها البصر. والفقهاء يستحبون أن يشد لحيي الميت، أن يشد لحيي الميت لئلا يدخل شيء من الهوام إلى بدنه. وكذلك يستحبون أن تلين مفاصله، وتليين المفاصل بأن تعاد المفاصل إلى أصولها، فيأتي بالأصابع فيصفطها ويعيدها إلى كفيه، وهكذا يأتي بالساعد فيعيدها إلى العضد ثم يرفعها، وذلك من أجل أن تلين هذه المفاصل حين التغسيل، فتكون سهلة على فيكون من السهل على المغسل تحريك الميت. وإذا ثبت موته فإنه حينئذ يستحب أن يوضع عليه ثوب يستره، ثم تخلع ثيابه ليتمكن من غسله. ويجب في حق الميت أربعة أمور: أولها أن يغسل، فإن تغسيل الميت من الواجبات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. ويجب كذلك تكفين الميت بحيث يكفن بكفن يستر جميع بدنه، ويجب أن يصلى عليه، ويجب أن يدفن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذه الأمور، فدل على أنها من الواجبات، وهي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الجميع أثموا جميعا. أما من جهة كيفية تغسيل الميت، فإنه أولا تستر عورة الميت، ولا يجوز لأحد أن ينظر عورة الميت، ولا أن يمس عورته بيده، فهذا من المحرمات، لا يمسها إلا من وراء حائل من أجل تغسيلها. ثم بعد ذلك ينوي التقرب لله بتغسيل هذا الميت، ثم يسمي ويقول بسم الله، ثم بعد ذلك يعصر بطن الميت برفق من أجل أن يخرج من البطن ما كان متهيئا للخروج من النجاسات، لئلا يخرج بعد تكفينه، فيكون من أسباب تنجيس الكفن، ومن أسباب أن يظن الناس بهذا الميت ظن السوء. ثم بعد ذلك يصب الماء على بدنه ويكثر من أجل أن تزول النجاسة، ثم يأتي بخرقة فيجعلها على يديه وينجي الميت. ولا يجوز أن تباشر عورة الميت بلا حائل إلا في من كان دون 7 سنين، فإنه ليس له عورة. ثم بعد ذلك يستحب أن يمسح فمه بخرقة مبلولة، وهكذا يمسح أنفه فينظف الأنف بهذا المسح، ولا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه لئلا يدخل في جوفه. ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بروة السدر، ويغسل بدنه بثفله وأي الحثالة التي تكون بعد السدر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر. ويستحب أن يكون غسل الميت على وتر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ويستحب أن يمر الغاسل يديه على بطن الميت في كل مرة، لكن لو قدر أنه لم يتنقى في هذه الغسلات فإنه يزيد حتى ينقى. وإذا كان الميت يخرج منه شيء لا ينقطع فإنه حينئذ لا بأس بسد محل الخارج بشيء من أنواع اللصقات واللوازق. ومثل هذا من مات في العملية وكان جرحه يتعب دما، فإنه حينئذ يستحب أن يوضع على جرحه لاصق يمنع من خروج الدم. وبعد ذلك إذا كان الميت غير محرم فإنه يطيب بأنواع الطيب، فيوضع عنده الكافور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أم عطية حين غسلها لابنته بأن تضع كافورا. ثم بعد ذلك أيضا لا بأس أن يخضب الشعر وأن يصبغ. وهكذا إذا كان هناك ظفر طويل فإن الفقهاء يستحبون تقليم ذلك الظفر. وأما بالنسبة للمحرم فإنه يجنب محظورات الإحرام كما قال الجماهير خلافا لمالك، لأن رجلا وقصته ناقته وهو في عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجنب الطيب، وأمر ألا يغطى رأسه. فدل هذا على أن المحرم إذا مات فإنه لا يفعل به شيء من محظورات الإحرام. وأما بالنسبة للجنين فإن كان قد سقط من بطن أمه قبل أن يصل إلى 4 أشهر فحينئذ لا يصلى ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن وهو بمثابة قطعة اللحم. أما بعد 4 أشهر فإنه قد نفخ الروح فيه، ومن ثم فإن الصواب أنه يغسل وأنه يكفن، وكما يفعل ذلك بالحي. إذا قدر أن الميت قد مات في موطن لا ماء فيه فحينئذ ييمم بأن توضع يداه على التراب فتضرب، فيمسح بهما وجهه ويداه. ومثل هذا من كان يتمزق جسده عند تغسيله بالماء كالمحترق، فإنه لا يتحمل الماء في تغسيل الميت فحينئذ ييمم. ومثل هذا ما لو مات رجل بين نساء فإنه لا يجوز للنساء أن يغسلنه ولو كن من ذوات المحارم إلا الزوجة خاصة، فإنه يجوز لها أن تغسل زوجها. فإذا مات الرجل بين نساء ليس معهن زوجة له فإنهن ييممنه ولا يغسلنه. ومثل هذا ما لو ماتت المرأة بين رجال ليس معهم زوجها فإنهم ييممونها ولو كانوا من أقاربها. قال: إذن من الذي يغسل المرأة؟ يغسلها النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية ومن معها من النساء بتغسيل بناته اللاتي متن في عهده. وأما بالنسبة للتكفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثياب: لفائف، بير، سحولية من بلد به اليمن. فنقول هذا أفضل ما يكون في التكفين. وإن كفن في 3 أثواب أخرى: قميص ورداء وإزار، فلا بأس بهذا. ولو اكتفي بلفافة واحدة جاز هذا. وإنما الكلام عن المستحب. وإذا كفن الإنسان في الثلاث في ثلاث لفائف فإنه توضع اللفائف كل واحدة على الأخرى ويوضع بينها شيء من الطيب والحنوط، ثم بعد ذلك يوضع في العليا منها ثم تلف عليه، ثم بعد ذلك تلف عليه الثانية ثم تلف الثالثة. والزائد من هذه اللفائف من جهة القدمين أو من جهة الرأس يعاد فيوضع عليه، ثم بعد ذلك تربط هذه اللفائف برباط سهل الفك، وإذا وضع الميت في قبره فكت هذه الأربطة. كذلك يطيب الميت في سائر مواطن بدنه، وخصوصا تلك المواطن التي تكون خفية أو تكون مظنة لخروج روائح منها، كما فيوضع بعض الطيب بين اليتين وعلى منافذ وجهه وفي إبطيه، وكذلك توضع في المواطن الشريفة منه كمواطن السجود. والمستحب عند وضع الميت في هذه اللفائف أن يؤخذ الطرف الأيسر ويوضع على الشق الأيمن، ثم يؤخذ الطرف الأيمن فيوضع على الشق الأيسر، وهكذا في الثانية والثالثة. وأما بالنسبة للمرأة فإن الواجب في كفنها ثوب يغطي جميع بدنها، والأفضل والمستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. أولها إزار يكون لأسفل بدنها، وثانيها خمار يكون لرأسها يضم شعرها، وثالثها قميص يكون لجميع البدن، ثم لفافتان توضع على جميع البدن. وأما بالنسبة للصغير فإنه إذا كفن بلفافة واحدة أجزأ، وإن وضع في قميص وفي لفافتين فهو أفضل. إذن الواجب من جهة الكفن أن يغطى جميع البدن متى كان ذلك متيسرا، وأما إذا لم يتيسر تغطية جميع البدن فإنه يبتدأ برأسه. وقد ورد في حديث عدد من الصحابة كحمزة وغيره ومصعب أنهم عند تكفينهم لم يجدوا ثيابا تستر جميع أبدانهم، فأمر النبي إن غطوا رؤوسهم بدت أقدامهم وإن غطوا أقدامهم بدت رؤوسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينهم من جهة رؤوسهم، ثم أمر بتغطية أقدامهم بشيء من الإذخر. ومن الواجبات فيما يتعلق بالميت صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة من الأعمال الصالحة التي يكتب للإنسان بسببها قيراط تام. والسنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند صدر المرأة، وقد ورد عن بعض الفقهاء أنه يقف عند رأس الرجل، ولكن الصواب في هذا أن يقف عند صدره، لأن هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمرأة فيقف عند وسطها، ولو قدر أنه وضعت جنائز عدة عند الإمام فإن الرجال يوضع فإن جنائز الرجال توضع صدور، فإن الإمام يقف عند صدور الرجال. وأما بالنسبة للنساء فإنهن يوضع وسطهن محاذيا لصدور الرجال. وبالنسبة لقراءة بالنسبة للصلاة المستحب فيها أو المشروع فيها أن تكون بأربع تكبيرات، وهذه التكبيرات من الواجبات في صلاة الجنازة. فإذا كبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة التحريمة استحب له أن يرفع يديه عند هذه التكبيرة، ثم بعد ذلك لا يستفتح وإنما يبتدئ بالتعوذ والبسملة، وبقراءة الفاتحة، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالاستفتاح في صلاة الجنازة. وإذا فرغ من الفاتحة كبر تكبيرة أخرى، والقراءة تكون فيها سرية لا يجهر بالقراءة فيها. فإذا كبر التكبيرة الثانية استحب له أن يرفع يديه فيها على الصحيح، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية فرفع يديه فكبر أربعة. وظاهر هذا أن رفع اليدين في جميع التكبيرات، وقد أثر عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وإن قال كما باركت على آل إبراهيم في العالمين فحسن، إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بعدها. ويستحب أن يخلص الإنسان في الدعاء للميت، وأن يكون ممن أراد الخير بأخيه، وأن يعرف حاجة أخيه لدعوات صادقة تصدر من قلبه. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في صلاة الجنازة، مما يدل على أن الدعاء في صلاة الجنازة ليس محصورا بلفظ معين، بل بكل دعاء دعا به الإنسان للميت كان بذلك قد حقق السنة. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية على الميت أن قال: اللهم أي يا الله اغفر لحينا، أي استر عيوبه وذنوبه، اغفر لحينا. واستدل بهذا على جواز أن يدعى لبعض الأحياء في صلاة الجنازة على جهة التبع: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا أي الحاضر الذي لم يسافر، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، أي تعرف ماذا سنصير إليه من جنة ونار، وتعرف الموطن الذي سنقبر فيه، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. وقيل بأن الإسلام هو الإخلاص لله في العبادة وعدم صرف شيء منها لغيره، وأن السنة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإتيان بشيء من البدع. قال: ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، أي اجعل المكان الذي ينزل فيه مكانا طيبا فيه من أنواع الكرامات وأنواع النعم، ووسع مدخله، أي اجعل الموطن أو الباب الذي يدخل معه بابا وسيعا لا ضيق فيه. وهذا يشمل أن لا يضيق على الإنسان في قبره. قال: واغسله بالماء والثلج والبرد، فإن العبد محتاج إلى تطهيره من أنواع الذنوب بأنواع المطهرات. قال: ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وقد قيل بأن هذه اللفظة خاصة بالرجال دون النساء: وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان الميت صغيرا فإنه يدعى فيقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا إلى الخيرات، وأجرا وشفيعا مجابا، يعني يشفع لوالديه عند الله جل وعلا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإنه يشرع للإنسان أن يأتي به، وهكذا كل دعاء يكون للميت فإنه لا بأس أن يأتي الإنسان به، وليس لصلاة الجنازة دعاء مخصوص، وإنما المراد أن يشرع لهذا العبد عند الله عز وجل. وقد ورد في الحديث أنه ما من ميت يموت يشفع فيه 40 إلا شفعوا فيه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم المصلين على الميت 3 صفوف، ويخبر بأنه ما من مسلم يصلي عليه 3 صفوف يشفعون فيه إلا شفعوا. وجمهور أهل العلم على جواز أداء صلاة الجنازة في المسجد، وأنه لا حرج في ذلك. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. وعند الحنفية أنه لا يصلى على الأموات في المساجد، ويوضع مصلى خارج المسجد يصلى فيه على الأموات. وبعد التكبيرة الرابعة يستحب أن يقف قليلا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم بعد ذلك يسلم. وفقهاء الحنابلة يقولون إن المشروع تسليمة واحدة تكون عن يمينه. وهناك طائفة من أهل العلم استحبوا التسليمة الثانية. ومنشأ الخلاف بينهم في أن قول الرواة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، هل يراد به التسليمة الواحدة أو أن المراد به الجنس بحيث يشمل التسليمتين؟ وأما واجبات صلاة الجنازة فأولها القيام، وذلك لأنها صلاة مفروضة فلا بد من القيام فيها للقادر. بعض الناس في صلاة الجنازة يظن أنها تماثل صلاة النافلة فيصلي فيها جالسا، وهذا خطأ تبطل به الصلاة للعالم، لأن صلاة الفريضة لا والصلاة الواجبة لا بد من القيام فيها، وصلاة الجنازة من فروض الكفايات. ومن واجبات صلاة الجنازة التكبيرات، وبعض الفقهاء يقول أقلها 4، وبعضهم يقول أقلها 3، ولعل الصواب أن أقلها 4 تكبيرات. ومن واجباتها الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن واجباتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن واجباتها أن يدعى للميت، لأن صلاة الجنازة إنما شرعت لهذا الأمر. ومن واجباتها السلام، لحديث وتحليلها التسليم. لو قدر أن الإنسان جاء والإمام بعد التكبيرة الثانية، ماذا يفعل؟ نقول يدخل مع الإمام بالذكر الذي يقوله الإمام، فبعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك إذا كبر يدعو، ثم إذا كبر الرابع فسلم الإمام، فإن كانت الجنازة ستبقى قرأ الفاتحة ثم كبر فسلم، وإن كانت سترفع سريعة أتى بالتكبيرات متوالية ثم بعد ذلك سلم. وأما من جهة تشييع الميت إلى المقبرة فإنه من الأعمال الصالحة، فقد ورد أن من شيع ميتا فإن له من الأجر قيراطا. وقد اختلف أهل العلم في مقدار القيراط، وقد ورد في الحديث تشبيهه بالجبل العظيم وبجبل أحد. وقد قال طائفة بأن المراد به مقدار واحد من 24 جزءا، فهذا هو المقدار، مقدار القيراط. قالوا: فيستحق أو فيكون لي المصلي وللمشيع هذا المقدار من عمل الميت. ولذلك استحب الناس أو استحب العلماء الصلاة على أهل الفضل والمكانة من الأئمة أصحاب العدل ومن علماء الشريعة الذين يبلغون أحكام الله جل وعلا، لأنهم يحصلون على أجور عظيمة، فالصلاة عليهم أفضل من الصلاة على غيرهم، وينال الإنسان بها من الأجر ما لا يناله بالصلاة على غيرهم. ويسن تربيع في حمل جنازة. المراد بالتربيع أن يحمل الجنازة أربعة، كل واحد من طرف من أطرافها، ولو حملها اثنان لجاز ذلك، لكن الأفضل التربيع. وإذا يستحب أن يتناوب المشيعون في حمل الجنازة، بحيث يحمل الإنسان الجنازة من الجهة المقدمة اليمنى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجهة المؤخرة، ويأتي رجل آخر فيحمل الجنازة محله. ويستحب الإسراع بتجهيز الميت والإسراع بدفنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وبين أنه إن كان خيرا قدمتموه إلى ما يحب، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. والأولى أن يقبر المسلم في مقابر المسلمين، فكما قبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في البقيع. ويجوز أن يقبر الإنسان في الصحراء ولا بأس بهذا. وأما من جهة تلك المقابر التي توضع على جهة على طريقة البناء، فإنه لا بأس من الدفن فيها، وإن كان الدفن في المقابر التي فيها دفن أولى وأحسن، لأنها هي الموجودة في عهد النبوة. ويكفي في القبر ما يستر الميت، ويأمن من شم روائحه، ويأمن من وصول السباع إليه، فإن الميت إذا دفن قريبا من الأرض فإنه حينئذ تتسلط السباع عليه فتحفر قبره وقد تنهشه. ويسن أن يكون القبر ملحودا، والمراد باللحد عندما يحفر القبر تحفر جهة من جهاته الموالية للقبلة ليوضع الميت فيها، ثم يوضع اللحد عليها. وأما إذا حفر القبر على جهة الشق بأن يوضع الميت في أسفل القبر، فهذا جائز أيضا، لكنه ليس هو الأفضل. ويستحب أن يعمق القبر ليؤمن من وصول السباع إلى ذلك الميت، وليؤمن عند نزول الأمطار من أن ينخفت القبر على الميت. وعند إدخال الميت يستحب أن يدخل رأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، ثم بعد ذلك يوضع في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويوضع تحت رأسه قطعة من اللبن، ويقال عندئذ: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ولا يجوز البناء على القبور، فإن هذا من المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على القبور. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وأن يجصص، وأن يكتب عليه، فكل هذه الأعمال من الأمور المحرمة، فلا يجوز أن يكتب على القبر: هذا قبر فلان ابن فلان، أو أن يوضع أو أن يكتب على القبر بعض العبارات التي فيها وعظ أو أبيات شعر أو آيات قرآنية متعلقة بالموت، فكل هذا من المحرمات ولا يجوز فعله. ومن المحرمات أيضا وضع بناء على القبر، وإنما يكتفى بتسنيم القبر بأن يوضع على جهة السنام. إذا وضع الميت في اللحد فإنه يغلق اللحد باللبن، ثم بعد ذلك يشرع دفنه وإهالة التراب عليه، وإهالة التراب من الأمور من فروض الكفايات، ولذا يستحب ولذا يشرع للعبد أن يشارك فيه. ولا يرفع القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبر، وقد أثر عن أهل الزمان الأول أنهم كانوا لا يتجاوزون في قبورهم أن يرفع القبر مقدار شبر، من أجل ألا يبقى ماء الأمطار على قبره فيقفت ذلك القبر. ويستحب للرجال زيارة المقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وزيارة القبور يراد بها أمران: الأمر الأول نفع الميت بالدعاء له، والأمر الثاني اتعاظ الحي عندما يتذكر أنه سيصير هذا المصير وسيقبر في قبر مماثل لهذا القبر. وليس من الأمور المشروعة أن يدعو الإنسان لنفسه عند قبر الميت، بل هذا من البدع. وليس للدعاء عند القبور خاصية في إجابة الدعاء، وأما دعاء المقبور من دون الله فهذا شرك أكبر على ما تقدم. وأما بالنسبة لزيارة النساء، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ومن هنا ذهب فقهاء الحنابلة وجماعة إلى أن النساء لا يجوز لهن أن يزرن المقابر لما ورد في الخبر. وقال طائفة بأنه لا بأس من زيارتهن، واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث، أولها أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة واقفة على قبر ابنها وكانت تندب ميتها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الندب فلم تنتهي، وقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: فلم ينكر عليها أنها وقفت على قبر ابنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها الأعظم وهو الندب على الميت، فلم تنتهي لم يجد مجالا أن ينكر عليها الأقل، لأنها لم تمتثل الأمر الأول. وسدل على ذلك بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء زيارة القبور. قالوا: لو لم يكن يجوز لها أن تزور القبور لما علمها ذلك. وليس في هذا الحديث دلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمها من أجل أن تعلم الأمة بعدها. ومن هنا فإن الصواب أنه لا يستحب للنساء زيارة القبور، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا يستحب للإنسان أن يشد الرحل من أجل زيارة قبر أحد من الناس كائنا من كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ويستحب لمن زار المقابر أن يقول الأذكار الواردة، ومن تلك الأذكار أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ومن الأمور المستحبة أن يعزى المصاب، سواء كان مصابا بميت أو بغيره، والتعزية تبتدئ من المصيبة، فعندما يتوفى الميت حينئذ بدأت المصيبة، فيستحب أن يعزى المصاب بها ولو قبل دفن الميت. والمعزى بذلك قريب الميت وصديقه ومن له به اتصال، كلهم قد أصيبوا بموته. وبالنسبة للتعزية، بعض الفقهاء يحصرها بثلاثة أيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بيوم الله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث. وقالوا بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل جعفر بن أبي طالب بعد ثلاث من موته، فعزاهم وأمر بأبنائه أن تحلق رؤوسهم. ومن هنا قصروا التعزية على ثلاثة أيام. ولا يستحب أن يجتمع الناس من غير المصابين بالميت عند أهل الميت، فهذا من البدع، وهذا من أنواع النياحة. كذلك لا يستحب لأهل الميت أن يضعوا أمورا فيها من التكاليف وفيها شيء خارج عن المعتاد، فلا يضعون فرشا زائدا بسبب التعزية، ولا يضعون السرادق ولا الخيام، ولا يضعون الكراسي، ولا يأتون بأنواع الصبابين الذين يقومون بصب القهوة والشاي وغير ذلك، فكل هذا من الأمور غير المشروعة. إنما التعزية من أجل تسلية المصاب، فلا ينبغي أن يحمل من هذه التكاليف، ولا يجوز أن توضع هذه التكاليف من التركة، لأن في ذلك سلبا لحقوق القصر من الورثة. ومن هنا فإن قريب الميت يعزى في أي موطن يوجد فيه. إن وجدته في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد عزيته واكتفيت بذلك. وأما وضع أمور خارجة عن المعتاد، فهذا ليس من الأمور المشروعة، بل من الأمور المبتدعة. ومن أمثلة هذا وضع الأنوار الزائدة، ومن أمثلة هذا الإتيان بمقرئ يقرأ القرآن في وقت العزاء، فكل هذا من الأمور غير المشروعة، بل بلا البدع المذمومة. وعند التعزية يقول الإنسان أي ذكر فيه تسلية للمصاب. والبكاء على الميت جائز مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على ابن ابنته، فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب بعض عباده، ولكن البكاء على الميت ينقل إلى الميت فيتأذى بذلك. وأما النياحة بتعداد محاسن الميت على جهة التأسف والتحسف، فهذا من المحرمات، وقد ورد في التحذير من النياحة أحاديث كثيرة تدل على أنها كبيرة من الكبائر. ومن ذلك ومن المحرمات ندب الميت، وبقوله وعضدا وسندا ونحو ذلك. هكذا من الأمور المحرمة في حق المصاب بمصيبة أن شق الثوب ولطم الخد، فكل هذا من الأمور المحرمة. والواجب على العبد أن يحتسب في الميت الذي مات، وأن يعلم أن الجميع صائر هذا المصير، وأنه عما قريب سيصل إليه ما وصل إلى قريبه، ومن هنا فيحتسب الأجر عند الله عز وجل. ومن أعظم الأذكار الواردة في هذا أن يقول القائل إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.